الغسل على قسمين، غسل مجزئ وغسل مستحب، أليس كذلك؟ المجزئ أن تعمم جميع البدن بالماء، أجزأك أجزأك بنية التعبد ورفع الحدث الأكبر. طيب الكامل ما هو؟ أن يغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بغسل مذكاريه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وله أن يؤخر غسل الرجلين، ثم يفيض الماء فيخلل رأسه ثلاثا، ثم يغسل الشق الأيمن قبل الشق الأيسر، ثم يغسل قدميه. هذا هو الكامل. وينبغي أن يعلم الناس السنن. بعض الناس إذا ما سئل عن الغسل قال له أفض الماء على جسدك وانتهى، لا، علمه كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه، علمه. لكن إن اغتسل بإفاضة الماء فقد أجزأه، وإن اغتسل على ما جاء به غسل النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأكمل والأوفر أجراً.